وما هو شكر هذه المحبة التي وضعها الله في قلوبكم له؟ لأن الله هو خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام يحببكم الله، تصبحون محبين لله ومحبوبين من الله سبحانه وتعالى. فليس الأمر أن تحب فقط، ولكن الأمر الأعظم أن تكون محبوبا من رب العالمين، فحينئذ تستوجب الولاية وتصبح من أولياء الله. وكلنا يرغب ويرجو أن يكون من أولياء الله الذين قال عنهم سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم أبدا في أي شيء سيقابلهم في المستقبل، لا خوف عليهم، أما عن الماضي ولا هم يحزنون. فلا يخافون من شيء يخيفهم في المستقبل، ولا يحزنون على ما مضى. الذين آمنوا، صفاتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، اتقوا كل ما يجعلهم في مرتبة غير محبوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المؤمن دائما يريد أن يترقى في مدارج المحبة وفي مدارج العبودية، ليكون عبدا متبعا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي الأسوة صلى الله عليه وسلم نريد أن نتعرف عليه في كلمات قليلة من القرآن الكريم. وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام فلتعرفه بما عرفه به رب العالمين. يقول عنه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. يشهد للمصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه كان على خلق عظيم. وحينما نريد أن نحلل هذه الكلمات لنفهم معنى خلق النبي العظيم الذي أثنى عليه ربه به سبحانه وتعالى، فإننا لن نفسر ذلك إلا بمعنى: وإنك لعلى دين عظيم. كيف نقول؟ لأن السيدة عائشة فسر هذه الآية بقولها حينما سئلت عن خلقه العظيم، قالت عليها رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. الرسول خلقه القرآن، رجل درس القرآن وفهم القرآن فعمل بأوامره وانتهى عن نواهي القرآن، فكان على خلق عظيم. إذا معنى ذلك نريد أن نفهم ما معنى الخلق. الخلق أن تتخلق بأخلاق عظيمة رضي الله عز وجل عنه. قد يقول قائل: أليس القرآن الكريم قد جاء بالتوحيد وبالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجاء بالعبادات وجاء بالتشريعات ثم جاء بالأخلاق، فالأخلاق باب من أبواب القرآن؟ نقول: لا، لقد ضيقتم معنى الأخلاق. فالأخلاق معناها متسع يشمل الدين كله. وإليكم البيان: فالإنسان الذي يكون إيمانه ضعيفا معنى ذلك أن خلقه ضعيف، والذي أخلاقه عالية ومرتفعة يكون إيمانه عظيما ومرتفعا. كيف هذا؟ نقول: إن الإنسان مأمور بأن يتخلق بالأخلاق الكريمة الحسنة مع رب العالمين. كيف ذلك؟ رب العالمين والذي خلق، أينكر ذلك أحد؟ أبدا. حتى المشركين كانوا يقولون حينما يسأل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا المشركون أبو لهب وأبو جهل وآباء اللهب وآباء الجهل، كانوا يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا الخالق الرازق المنعم المدبر سبحانه وتعالى الكريم المحسن المتفضل علينا، ما واجبنا نحوه؟ أن نشكره. وشكر المنعم من عظيم مكارم الأخلاق، أن تشكر من أحسن إليك. فأنت إن لم تشكر من أحسن إليك كنت جاحدا للنعمة، كنت جاحدا للإحسان. وهذا دليل على خلق، والعياذ بالله، خلق ساتل يدل على الكنود ويدل على الجحود، جحود شكر المنعم. ولذلك فأنت أمرت بأن تعبده وأن تشكره وأن تثني عليه وأن تذكره في كل لحظة، لأنك مأمور بهذا. نعم مأمور بهذا، ولكن أمرت بهذا لماذا؟ لكي تؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليك. ولذلك انظروا إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يدربك تدريبا عمليا على الشكر، يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قدم إليك إنسان خدمة، أحسن إليك إحسانا، فأنت تعامله بالنقيض ولا تشكره، أنت بهذا تكون قد وقعت في جحود شكر النعمة. فستتدرب على ذلك وستتربى على الجحود، جحود الإحسان. فحينئذ إن تدربت على ذلك ستأبى نفسك أن تشكر الله. أما إذا تدربت على شكر المحسن، كلما أحسن إليك أحد شكرته وطابت نفسك بالشكران، دل ذلك على أن هذه النفس نفس قيمة، نفس كريمة، ولذلك سيشكر رب العالمين. أما من لا يشكر الناس فلن يشكر رب العالمين. انظروا إلى دقة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لماذا؟ لأنه سيتدرب على هذا الأمر، فحينئذ ستصبح النفس جاحدة. حينما يعطيك إنسان إحسانا، يعني وكان جابه من بيتهم، يعني هو كذا، وتبدأ بعد ذلك من الممكن أن تقع بعد ذلك في عدم شكر نعمة الله. لكن الإنسان الكريم ذو النفس الكريمة، النفس الطيبة، جبلت على ماذا؟ على أنها تشكر من أحسن إليها. ومن أعظم من أحسن، ومن أعظم من أكرم وأعطى وخلق ورزق ودبر هو الله. ولذلك أمرنا بأن نشكره سبحانه وتعالى. فكانت العبادة، فكان لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالعبادة تؤدى إليه كدليل على شكرنا لنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لكفور، كفور مبين. إذن الإنسان الذي يكفر نعمة الله فلا يشكرها. إذن الكفر عدته شكران نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتيك نبي من عند الله، أنت مأمور بأن تصدق الصادق وأن تكذب الكاذب، وهذا خلق عظيم. ولذلك قال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فالذي يكذب بآيات الصادق يكون إنسانا ذا أخلاق رديئة، وهكذا. فتجد أن أركان الإسلام قد قامت على أعظم أركان وأعمال الأخلاق العظيمة مع الخالق جل وعلا، ثم مع الملائكة، ثم مع الأنبياء والمرسلين، ثم مع كتب الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ولذلك كانت العبادات تربي الإنسان على الأخلاق العظيمة. ولذلك لما اصطفى الله رسوله اصطفى رجلا من معدن كريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما عظيما، يقول صلى الله عليه وسلم عن الناس ومعادن الناس: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، الإنسان الصادق، الإنسان الأمين، الإنسان المحسن، الإنسان الكريم، بعكس الكذاب، بعكس الجحود، بعكس الإنسان الخائن. صفات رديئة موجودة في الإنسان، فإذا أسلم فإنه قد جبل على أخلاق فاسدة. أما الإنسان العظيم فقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لأن كانت عندهم أخلاق عظيمة، فأصبح دينهم وإسلامهم يمثل لهم نورا على نور، نور على نور. لكن الآخرون أسأل الله أن يهديهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فيسأله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما خصلتان جبلك الله عز وجل عليهما. وكان النبي مجبولا قبل أن يوحى إليه على أخلاق عظيمة. ولذلك حينما فجأه الوحش تقول له السيدة خديجة رضي الله عنها: والله لا، أم حينما جاء إليها فزعا خائفا تقول: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ نظرت المرأة العظيمة الطيبة الكريمة إلى المقدمات وإلى النتائج. انظر إلى المقدمات وإلى النتائج. ما هي المقدمات؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكتب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إذن قد اجتمعت فيك مكارم الأخلاق: صلة الرحم، صدق الحديث، تقف بجوار المحتاج، تقوم بمواساة المحتاجين، تعطي الفقير، تعطي المسكين. كانت هذه أخلاق في النبي صلى الله عليه وسلم جبل عليها قبل أن يوحى إليه. هذه المقدمات. إذن ما النتيجة؟ والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى الفطرة السديدة إلى ما تؤدي. الفطرة السديدة تؤدي إلى هذا، مقدمات تؤدي إلى نتائج. الله لا يخزي صاحب المعروف، الله لا يخزي المحسنين، الله لا يخزي الصادقين، الله لا يخزي الذين يواسون الناس في احتياجاتهم. والله لا يخزيك الله أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم موصوفا قبل أن يوحى إليه بماذا؟ الصادق الأمين. ولذلك لما كان صادقا أمينا ائتمنه الله على أعظم الأمانات، ائتمنه على وحي. ولذلك هذه الصفة موجودة في مين؟ في ملك الوحي جبريل عليه السلام، نازل به الروح الأمين. ولذلك الأمانة صفة عزيزة وصفة عظيمة. من حاز الأمانة فقد حاز الخير كله، من حاز الصدق فقد حاز الخير كله. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين اصطفاه وزكاه في القرآن الكريم، واسمعه: فبما رحمة من الله، الرسول موضع الأسوة لنا والقدوة، فبما رحمة من الله لنت لهم. كان لينا مع الناس صلى الله عليه وسلم، لنت. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يأمره ويزكي ويعطيه نعما جديدة وتكليفات جديدة: تعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول له أو لنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت والحرج صعب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعز على النبي عليه الصلاة والسلام عنتنا، يعز عليه عنتنا وتكليفنا بالمشقة. ولذلك رب العالمين اصطفى لرسالة الحنيفية السمحة التي لا حرج فيها، رفع فيها الحرج عن الأمة. فقال رب العالمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أردنا أن ننظر إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة في هذا الباب، فإن المجال لا يتسع لخطبة ولا لسنتين ولا لعشرة، بل النصوص في القرآن الكريم التي تتحدث عن الأخلاق والنصوص التي تتحدث عن عظمة مكارم الأخلاق في السنة كثيرة. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسالة تمحضت إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصار، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأضرب مثالا واحدا حتى أبين، لأن البعض قد يقول: وهل الأنبياء السابقون لم يبعثوا بمكارم الأخلاق؟ نقول: كل الأنبياء بعثوا بمكارم الأخلاق، ولكن محمد عليه الصلاة والسلام بعث بإتمامها، بالإتمام والكمال، بحيث لم تكن مكارم الأخلاق تامة وكاملة تمامها وكمالها في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس تعصبا لنبينا، بل نقول الحقيقة. أضرب لكم مثلا صغيرا: رسالة موسى عليه السلام في القصاص، رب العالمين ذكر فيها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا الرب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا الرب العالمين حكم عليهم بالقصاص في القصاص في هذا الكتاب، أمرهم بالقصاص سبحانه وتعالى. بالنسبة لأمة المسيح عليه السلام أمرت بالعفو وليس بالقصاص، نسخ القصاص وجاء عندهم العفو المطلق، القاتل لا يقتل، جاء ذلك في شريعة المسيح. بل إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، فيش قصاص. جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الأمرين، جاءت بالجمع بين الأمرين، أن فرض الله عز وجل القصاص وأوجبه وجعله حقا لأولياء الدم، ثم بعد ذلك طالبنا ربنا بالعفو. ولذلك قال: إن الله يأمر بالعدل، والعدل وتحقيق القصاص، ثم قال: والإحسان. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإذا جاء التخفيف في أمة الإسلام بكمالها، معك العدل، ومكن أولياء الدم من أخذ حقهم، ثم بعد ذلك يقوم العافي يعفو عن قدرة ومقدرة. ولذلك قال سبحانه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يعطي السلطان الأمة معه والمجتمع والحاكم وكل شيء حتى يمكن من القصاص، حتى وإن كان ضعيفا وكان القاتل وقبيلته أقوياء فإن المظلوم معه أقوى وأقوى. فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولكن فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. إذا أخذ حقه من الممكن بعد ذلك أن يعفو ولي الدم، ويكون ذلك من باب الإحسان والعفو عند المقدرة، ليس عفو الجبان الخائف الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه فتركه. إذا جاءت مكارم الأخلاق في شريعة الإسلام متممة وجاءت مكملة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاءت العبادات، العبادات تربي الإنسان على مكارم الأخلاق. أعظم عبادة بعد التوحيد ما هي؟ الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف يجوز للإنسان الذي يقف في الصلاة يذكر ربه ويشكره ويعترف بأنه عبد لله أن يخرج بعد ذلك من الصلاة ليتاجر في السحت أو ليرتشي؟ تجد الموظف أقام الصلاة وبعد الصلاة الحمد لله يلم السجادة ويحطها ويدخل على المكتب بعد ذلك ليتلقى الرشاوة أو ليظلم الآخرين، هذا قد خالف فعله عبادته. هل الصلاة قد نهته عن الفحشاء والمنكر؟ يخرج ليظلم الآخرين، يخرج لكي يرتكب أفعالا مخالفة لما كان يفعله. كيف تقر لله بالعبودية وأنت عبد تقف لتقول الحمد لله رب العالمين وتعتقد أن الله يقول حمدني عبدي ثم الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي؟ علاقة بينك وبين رب العالمين، وتدعو ربك في سجودك حينما تكون أقرب ما تكون إلى الله، ثم بعد ذلك تخرج من الصلاة لتباشر الحرام. إن كنت تاجرا تتاجر في الربا أو تتاجر في أمور مسروقة أو في أشياء مغشوشة، أو إن كنت تبيع بالمتر أو بالميزان تطفف في المكاييل وفي الموازين، كيف يجوز لك هذا؟ هذا عن الصلاة. فماذا عن الصيام؟ علمت مدرسة التقوى، شهر كامل بتتربى، ويقال لك إن قاتلك أحد أو سابك فلتقل إني صائم، صائم بتربى لمدة شهر كامل، ما ردش السيئة بالسيئة. بتتربى ليس على العدل، لا على الفضل، لأن العدل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. مأمور في شهر رمضان الكامل، شهر كامل كل سنة، مأمور أنت فيه أن تتعامل بالفضل لا بالعدل، حتى تتربى لكي يصبح بعد ذلك تصرفاتك كلها أقرب إلى الفضل وأقرب إلى الإحسان. إن قاتلك أحد أو سابك قل إني صائم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الأقوال الفاحشة الأقوال السيئة لا تقال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن في موسم الحج موسم طاعة كامل، حتى الألفاظ لا تقل لفظا خارجا. ثم الزكاة، اسمها الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم طهارة، طهارة نفسية وطهارة المال، تطهر وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك قال عن هذا المال الذي يدفع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تتخلص من مرض الشح ومرض البخل. إذا تطهر نفسك بالعبادات الخمسة، بالتوحيد أولا، ثم بالصلاة والصيام والزكاة والحج لبيت الله الحرام. إذا العبادات تعلم الإنسان أن يكون متزكيا متخلقا بأعظم الأخلاق مع الله ومع الخلق. فإذا ارتكب الإنسان هذه المخالفات الشرعية وكان يعبد الله ويتعبد له بهذه العبادات يصبح من المفلسين في الدار الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وأكل مال هذا، غش هذا، احتكر بعض السلع، ظلم المجتمع، شتم هذا، اغتاب ذاك، جث على هذا، نم مع هذا، ظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته تفنى. نعم، حسنات الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمر، حتى لو بتعتمر كل أسبوع، كل ده يأخذه أصحاب المظالم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم النار وأعمال النار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سئل الحسن البصري رحمة الله عليه عن الأخلاق، ما هي الأخلاق الحسنة؟ الخلق الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن البر، وقيل له ما البر؟ والبر اسم جامع لكل شعب الإيمان. قال البر حسن الخلق، وهذا أحد الأحاديث الموجودة في الأربعين النووية. البر حسن الخلق، البر الاسم الجامع لكل شعب الإيمان، الحسن الخلق. فلما سئل الحسن البصري عن الخلق الحسن فقال رحمة الله عليه: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. انظروا إلى كلمات الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، هذه كلمة تشمل كل المنهيات الخاصة بإيذاء الناس، وهذا تأويلا لقول الله تعالى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء، حرمة الأعراض. ولذلك لو قرأت سورة الحجرات تجد تفسيرا لهذا الكلام: عدم التجسس وعدم الغيبة وعدم النميمة وعدم ظلم الناس، كل ذلك في قوله كف الأذى، تكف أذاك عن الناس. كفوا أذاكم عن الناس حتى تكونوا مؤمنين بحق. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أحب الناس إليه وأقربهم إليه مجلسا يوم القيامة، بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وعايز تكون قريبا منه يوم القيامة، قال: أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا أحب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة في الجنة. بعض الناس فاكرين إن الخلق الحسن إنك تتكلم مع الناس تلين لهم في الحوار، لا مش ده بس. الأخلاق الحسنة كف الأذى، لا تكن أمام الناس بوجه وفي ظهر الناس بوجه آخر. شر الناس ذو الوجهين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعل لنفسك وجها واحدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الأخلاق الحسنة. اسمعوا إلى المصطفى، حينما كان يأتي أحد ليتكلم على أحد يمنعه وينهره ويقول: دعوني أخرج إلى الناس سليم الصدر، تقعدوش تتكلموا على بعض، أخرج إلى الناس حاطط في دماغي ده اتكلم معاه وده قال كذا وده. ولذلك لما حدثت المشكلة مع زوجاتي وجاءت سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يقول القصة: وإن أصر النبي إلى بعض أزواجي حديثا، حديث سري بالزب وزخرف، وإن أصر النبي إلى بعض أزواجي حديثا، فلما نبأت به أخبرت الأخريات، فلما نبأت به وأظهره الله عليه أطلعه الله عليه، جاء إليها عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا خلق الإنسان الكريم، لمح. لكن انت بقى البعيد، البعيد والعياذ بالله، الكريم يلمح، لكن اللئيم يقعد. وانت قلتي وانت اسمعي لما اقولك اللي قلتي كله يا عم، هي كلمة واحدة عرفت ان الحوار كله وصل له. فلما نبأت به واظهره الله عليه اطلعه الله عليه عرف بعضه، انظر الى الادب القرآني العالي الذي أدب الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، عرف بعضه إشارة وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ عائشة قالت لك، حفصة قالت لك، مين اللي قال لك؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك؟ قال: نبأني العليم الخبير، أنا لا فاضي أسمع من دي على دي ولا من دي على دي. فالخلق صلى الله عليه وسلم يمنع أن يسمع لأحد على أحد آخر. دعوني أخرج إلى الناس سليم الصدر، ده المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهل تقلق أهل المساجد بأخلاق محمد في داخل حتى المساجد؟ لا أقول في داخل الأعمال والورش والمصانع والحكومة، لا، في داخل المساجد. نحن محتاجون إلى هذه الأخلاق والله في داخل بيوت الله، في داخل المساجد محتاجون إلى هذه الأخلاق العظيمة. كف الأذى وبذل الندى، الكرم. وبذل الندى مش فلوس بس، اياك ان تظن ان الكرم انك تكون غني. طب وانا ما معيش فلوس هعمل ايه؟ رب العالمين وسع باب الصدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أن تفرغ من دلوك إلى دلو الآخر لك صدقة. تفرغ تديله مية يشرب، هذا من الصدقة. أن تميت الأذى عن الطريق، شيل قشرة موز، ما تعملش تطبط للناس في الشوارع، شيل الزبالة والقمامة، لك صدقة. الصدقات باب مفتوح قوي. شوف توسيع باب الصدقات. ولذلك نقول بذل الندى. لو انت عندك جاه استخدم جاهك في الخير، لا تستخدم جاهك في الشر. استخدام المال، استخدام القوة، استخدام النفس، كل ده من باب بذل الندى. الاحسان الى الناس، والاحسان لا يكون بالفلوس، ده الناس ضيقوا مفهوم الاحسان. طب هقول لكم على معلومة طيبة لاحد السلف. بعض السلف قال: اللهم إني لا أملك شيئا أتصدق به على عبادك، فاللهم إني قد تصدقت على كل من تكلم في عرضي ونال منه، وجعلته في حل مني. اللي شتمني أنا يا رب تصدقت على الناس بعرضي، ما يملكش شيء. شوف الكلمة، يا رب أنا تصدقت على الناس بعرضي، اللي شتمني واتكلم فيا واغتبني وتجسس علي وقال عليا كذا، أنا يا رب مطبخه. أنا هذه صدقة، دي من أعظم الصدقات. والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولذلك سموهم المحسنين، فقال والله يحب المحسنين. انظر، كف الأذى، بذل الندى، صلاقة الوجه، تلقى الناس بوجه بشوش. بعض الناس يفتكر نفسه التحق تدين يمشي عامل كده مكشر، فاكر نفسه ان هو لما يكشر بقى الراجل طقش. تيجي الكلام، حتى لو جاي يقول لك السلام عليكم وسمع الحديث، ألقى السلام على من عرفته. يا أخي سمعنا، أسمعنا ما تقول. كان النبي يهش في وجوه الناس، كان طلق الوجه صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما تكشر، التكشيرة من الصدقة. إذا كانت التبسم صدقة يبقى التكشيرة عكسها. اتقوا الله أيها الناس، حاولوا بقدر الإمكان أن تقدموا النموذج لأبنائكم. نحن للأسف فقدنا القدوة، ليست القدوة العظمى محمد عليه الصلاة والسلام وسادة الأمة من الصحابة وغيرهم، لا، فقدناها في زماننا هذا للأسف. ولذلك وجدنا الناس بعد الثورة والأحداث التي حدثت في الفترة الأخيرة فقدوا الثقة في كثير، لا أقول من المتدينين بل في المشايخ. فقد الثقة في المشايخ لأنهم لم يكونوا على مستوى الأحداث، لم يكونوا على مستوى القدوة للأسف. من أكبر رأس إلى أصغر رأس، الكل أخطأ والكل فشل، إلا من شاء رب العالمين سبحانه وتعالى، نستثني لابد، إلا من شاء رب العالمين. فقد الناس الأسوة والقدوة لأن الناس اختلفت آراؤهم وأقوالهم، وبدأوا الذي يقول القول اليوم يرجع عنه غدا، والذي يقول القول اليوم يرجع عنه كذا. وأصبحت الأقوال للأسف، واستهوتنا الدنيا واستهوتنا المناصب. نريد أن نعيد للدين مكانته، نريد أن نعيد للعلم مكانته، نريد أن نعيد للعلماء مكانتهم، نريد أن نعيد لمقام الخطبة ومقام المنبر مكانه، وألا نجعله للأسف مكانا للنميمة وللكلام في الأعراض وللكلام في الدس والغيلة وما شاكل ذلك. نريد من الأب أن يكون قدوة لأبنائه. حينما تقول لابنك ما تشربش سجاير وانت بتشرب سجاير، الابن ينظر إليك على أنك تقول كلاما ولا تعمل أنت لي. تقول لابنك افعل كذا ولا تفعله أنت. إذن هنا حينئذ يحدث شيء من الريبة في نفس الولد. المدرس في المدرسة للأسف فقدنا القدوة في البيت، فقدنا القدوة في المدرسة، فقدنا القدوة في المسجد. نريد أن أقول هذا الكلام من أجل ماذا؟ لا من أجل أن نبكي على اللبن المسكوب كما يقال، ولكن من أجل أن تستيقظ الأمة ونعود إلى ما كنا عليه، لأن كل العقوبات التي تنزل على هذه الأمة من جراء ذنوبها. صدقوني، نحن نعاقب، الأمة تعاقب في اليوم الذي ظن فيه البعض، بعض الذين لم يفهموا الحقيقة، أنهم داخلين على فترة تمكين. قلنا ساعتها والكلام مسجل، إنكم داخلين على فترة تمكين، سينكل بكم لا يمكن لكم، لأن المقدمات تؤدي إلى النتائج، كما قالت السيدة خديجة: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. إذا لا يخزيك الله أبدا، فإن كان الواحد يكذب وإن كان الواحد يغش وكان الواحد يستخدم الدين مطية للوصول الى الدنيا، اذا لا يخزي، اذا سيخزيك الله. الامر هكذا، المقدمات الصادقة تفضي الى نتائج صادقة. ايها الناس، نحن في حاجة الى توبة، في حاجة الى اوبة، في حاجة الى رجوع الى الله عز وجل، وان نجعله واحدا فقط، واكرر واحدا فقط، هو الاسوة والقدوة، محمد عليه الصلاة والسلام. ليس لنا اسوة سواه، ليس لنا قدوة سواه. واي انسان معرض للخطأ، وكل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين، جميع ولاة امور المسلمين، الى ما فيه الخير والرشاد والسداد لنا ولهم يا رب العالمين. اقم الصلاة.